احنا وصلنا الورق اللي معانا احنا نسيت فيه بعد بالظبط ربع ساعه. دلوقتي انا هكمل فلسفه الفرد والسيستم. كان في تريك نذاكرها بالست شهور. في ناس خدوها في البوست مارتم ميموريز, في ناس لسه هياخدوها. كل كوريكولم بياخد الكوريكولم بتاعه دلوقتي بتاعه. يعني السيبتسيليا ما تذكرهاش من هنا, بتذاكرها من ست شهور. تريتمنت اوف بيرفرال سيبسس. اول عنوان بريفنشن, واكتب لي تحليل. معقوله بريفنشن دي تحليل في امتحان؟ موضوعين في المنهج بريفنشن تحليل, ده والبوست مارتم هيموريج. يعني حتى لو خد بوست مارتم هيموريج كوريكولم هيلاقي ان البريفنشن مهم وتحليلي هو والبيرفرال سيبسس بس. يعني ايه الموضوعين اللي يجي لي فيهم سؤال بريفنشن؟ بوست مارتم هيموريج والبيرفرال سيبسس. بريفنشن بقسمه زي البوست مارتم هيموريج, انتينيتال, انترانيتال, بوست نيتال بريفنشن. يبقى احنا هنقسمه ثلاث دورات, قبل الولاده, اثناء الولاده, بعد الولاده. نمسك اول حاجه الانتينيتال. انتينيتال لو انا حامل اعمل ايه يعني عشان امنع بيرفرال سيبسس؟ قالوا رقم واحد امبروف جنرال كونديشن. يعني يعني واحده لازم تاخد فيتامينات طول الحمل, مش حاجه اسمها توقف. بس مطلعين اشاعه في مصر ان الكالسيوم اليوم في اخر شهرين ثلاثه عشان راسه بيبدا يقل, خلاص بدات تكبر مع الكالسيوم. كلام وهمي ده. تكمل فيتامينات وبعد الولاده كمان وهي بترضع. يعني الفيتامينز دي عشان تبقى جنرال كونديشن قويه ومين ما يدخلش انفكشن. غير امبروف جنرال كونديشن تريت انيميا. يعني واحده انيميا ما تبقاش, ما احنا قلنا من الحاجات اللي تساعد الاورجانيزم يدخل ايه؟ انيميا. بعد الانيميا تريت اني فاجينال ديسشارج. هنعرف في اورجانيزم بيعشق الحمل. ليه؟ حمل الاميون تخبر ايه؟ وقت. ففي اورجانيزم فانجر هو فطر بيطلع عدد الرنين تقل. الاورجانيزم ده هتعرفوه اسمه كانديدا البيكانز. اكيد سمعت على اسمه قبل كده. البيكانز بيجيب افرازات عامله زي الجبنه كده. اي واحده حامل في اخر الحمل بتلاقي الافرازات دي بتنزل عليك. تقول لك افرازات لونها ابيض وعامله زي الجبنه مجبنه. اذا انت سبت الافرازات دي تفتكر هتعمل ايه في العالم؟ تاكل الاورجانيزم, تاكل الممبرين وتفرقعه وتدخل ايه؟ انفكشن. يبقى احنا عندنا ليه بعالج اي فاجينال ديسشارج؟ عشان ما يفرقعش الممبرين. وهتعرفوا الاورجانيزم ده مشهور جدا. يعني ازاي بقى بيعملوه في مصر؟ واحد يجي لك العياده تقول لك عندي افرازات بيضاء رايحه عادي يا مدام, ما كل الناس عندها. طبعا انا عارفين, بس شوف بايه؟ فيه ما تسالش. رقم اربعه, نو انتركورس بينه وبين جوزها اخر شهر. لاست مانث. اشمعنى؟ مش ضمن له جوزها ده, انا ما اعرفوش. ممكن يكون عنده سيكشوال ترانسميتد, خلاص يديله لها ويدخل الاورجانيزم بعد الولاده. يبقى احنا عندنا اربع حاجات اهو, فاكت الاثنين حتى. ايه الحاجات الانتي نيتر عشان امنع البيرفراسيس؟ امبروف جنرال كونديشن, اعالج الانيميا, اعالج اي فشل تشارج, ونو انتركورس في اخر شهر في الحمل. تعالوا انترانيتال, في حتتين لازم يتكتبوا, الباقي بقى اللي تفتكروا. اول حاجه ستريكت اسيبتيك بريكوشن. ازاي؟ المكان لازم يبقى نظيف اللي هتولد فيه. الالات معقمه, الدكتور بيعقم ايديه قبل ما يولد. يعني قصدي اقول لازم تبقى المكان كله نظيف. حاجه ثانيه مينيمايز بي دي, يا ريت تقللوا الفحص شويه. فكرت نورمال ليفل اللي كل ما عنده بيفحص الانتجاز بيفحص والعمل بيفحص. فحص كتير ده ممكن يدخل ايه؟ انفكشن. نقلله. كان بيقولوا في النورمال ليفر كام فحص ماكسيموم؟ ثلاثه. هم ثلاثه. هو الحقيقه عندنا فحص ثاني حوالي 60, فبيدخل ايه؟ انفكشن. الباقي بقى ايه؟ يعني ايه؟ يعني اذا حصل فعلا, اذا واحده حصل لها لاكسريشن وانا بولد اسيبه سوتش خيط. يعني اذا حصل قرف خيطه, اذا سبته هيدخل اورجانيزم ونفس الباقي. طيب اف بليدي, واحده نزلت تديها بلاد ترانسفيوجن, الانيميا دي تدخل انفكشن. طيب اف رابتشر اوف ميمبرين, في فرقعه انتي بايو. يبقى انت عندك الكلام ده اذا حصل. عشان كده اهم تو ايتمز دول, ستريكت اسيبتيك بريكوشن ومينيمايز بي في اكزامينشن. تعالوا هنا, عينه ولدت خلاص, وبعد الولاده كمان تيجي واحده ولدت, لازم اعمل اسيبتيك بريكوشن برضه بعد الولاده. يبقى كونتينيو. مش معناها انها ولدت ارميها في الزباله خلاص, ولدت اتحط في اوضه نظيفه والملايات نظيفه وكل حاجه معقمه برده يبقى كونتينيو الاسيبتيك بريكوشنز. البيبي بقى هنا قدامه مينيمايز حاجه ثانيه فيزيتورز. حد يعرف ليه؟ زياره. نقلل الزياره. واحده بتعطس بالكح فاكرين جبس جروب اي بي تهمريتك ستريس فكاي يدخل يعمل ايه؟ انفكشن. طب نفترض قدامك حاله يعني في حاله قدامك اهي بيربسز هل هحجزها عندي في المستشفى؟ بصراحه لا انا هوديها الحميات اعمل لها ايزوليشن عادي لان دي ممكن تعمل هوسبيتال ايه؟ انفكشن. السؤال ده تحريري ما تستغربش هو دول السؤالين الوحيدين اللي ممكن يجوا تحليل شورت اوف بريفنشن اوف بوست بارتم هيمريج وبريفنشن اوف بيربسز ايه؟ مفيش غيرهم. وافتح البوست بارتم هيمريج هتلاقي الثلاث عناوين دول انتيني انترانيتال وبوستيم هو لسه دايرين؟ لسه كوتين دايرين؟ طب ممكن نشيل اللي هناك اللي فيه الناس دول تبعتهم وتاخد ده الوقت. في كراسي هنا اللي عايز يبدا. ده الاخر حاجه في البرفراتيس تريتمنت خلاص حصل حاجه بقى ازاي هتعالجها؟ خمس مواضيع في المنهج ليهم نفس التريتمنت ده هنكتبهم دلوقتي. ايه هم الخمس مواضيع دول؟ خمس مواضيع في المنهج ليهم نفس التريتمنت اوف برفراتيس. ايه هم الخمسه الاول؟ اكتب لي بقى تريتمنت في السيبتك ابورشن. يعني لما ناخد السيبتك ابورشن هو ده نفس العلاج. تريتمنت اوف سلفنجايتس الانفكشن يعني واحده يكون عندها انفلاميشن للتيوب هو نفس العلاج. تريتمنت اوف كوريو اميونايتس هو ايه كوريو اميونايتس ده؟ الممبرين بيتكون من كوريون واميون يعني تو لاير حاجه اسمها كوريون وحاجه اسمها ايه؟ اميون. اما يجي فيها انفلاميشن عارفين بيسموها ايه؟ كوريو اميونايتس. يبقى انفلاميشن اوف ذا ممبرين. اللي بعديها بوست اوبرتيف انفكشن. افترض واحدة عملت عملية عندنا وسخنت بعد الولادة وجاب انفكشن نفس العلاج دي مش هتلاقيها مكتوبة بس هتلاقي واحد يقول لك عملنا عملية استراكشن وجالها انفكشن تعمل ايه؟ تقول له من هنا. يبقى انا عندي خمس مواضيع الخمس مين بتاعنا النهارده؟ بيرفرال سيس. افتحوا المواضيع ديت هتلاقي كل موضوع فيه نفس العلاج بيتكرر بيتعاد انا بقوله مرة وانتوا بتقولوه بعد كده. يبقى سيبتك ابورشن سيلف انجايت كوريو امنونايت بوست اوبرتيف انفكشن وبيرفرال سيس. العلاج بقى جنرال وميديكال وسيرجي وده اللي بيتغير اللي هو السيرجي بس جنرال وميديكال ثابت يعني الجزئين دول بيتعادوا كل مره. جنرال الاول اي واحد عنده ايتس يبقى ريسك ودايت واوبزرفيشن. انت لما يجي لك تونسيلايتس يقول لك قوم اشتغل ولا ارتاح ريسك لازم الراحه بس هنا مختلف شويه. هنا فيفر حمى يعني تلاقي معدية 39 وبتاع يعني هي ترتاح بس في مكان معين فين بقى؟ مستشفى الحمية. يبقى هنا ريست ان فيبر ايه؟ هوت مش عندنا يعني طالما واحدة جالها حمى بعد الولادة نعم بعد الولادة بتروح كده هوت ما بتدخلش مستشفى اكتر عين ليه؟ لان استخدمت عندنا هتعمل لنا هوسبيتال انفكشن احنا بندخل برضه فاهمك بس ايه؟ الصح فيبر هوت بتجيلك العيانه القصه بالظبط زي ما بقول لك. احنا عندنا كام مستشفى حميات في مصر؟ اثنين في القاهره يعني في اللي هي امبابه والعباسيه مشهورين جدا. فالعيانه بتجيلها القصر العيني نقول لها ممنوع وحضرتك لازم تروح المستشفى امبابه. تروح رايحه مستشفى امبابه مليانه روح شوفوا في اي وقت مليانه قمر نايمه على السرير وبيرموا عليهم ميه ساقعه كلهم حراره عاليه ميه ثلج كده ميه ثلج عليك عشان الحراره تروح ويرموا على السراير كده يعني ده تروح تلاقي مهزله تروح عملت الجرد ده ويرجع خلاص. المهم مفيش مكان ليك فتروح رايح على مستشفى العباسيه مفيش مكان ليك ترجع الاصلين وعند نايب اللي ورا يقول لك مش هدخلها هدخلها ليه؟ يكتب رقم تقييم العيانه حرارتها عاليه وروح المستشفى من بره تروح رايح عند بره خلاص. فمش مفيش مكان برضه العباسيه تروح تلف تلف تلف تلف تروح للدكتور في البرايفت تقول له يا دكتور انا سخنه مفيش مكان خالص تاخد الانجكشن دي خد الكاش يلا موت في بيتك براحتك. طبعا معظم الحالات دي على فكره بتتعب قوي من اللفه ده بس اذا دخلتها عندي هيحصل ايه؟ هوسبيتال انفكشن ريسك وفي اي الوضع ده، نفترض راحت مستشفى، هنفترض هتقعد في الوضع ده، ايه الوضع ده؟ اسمه modified start. ايه مكان هنا؟ تغير او هنا؟ هنا مش هتشوف حاجة خالص. modified fowler position. هو ايه modified fowler ده؟ شايفين الشكل ده؟ العينة بتقعد semi sitting كده على السرير، يعني ما تنامش قوي خلاص، وايه ما تقدمش قوي. ليه بقى؟ بيقول لك ان الوضع ده هيخلي الباص يتجمع في حته، هقسمها هنا. تخيل الست قاعده كده، بس اكتب البوزيشن بس اسمه modified fowler's position. fowler's f o w e l e r اهو اسمه fowler's، مشهور قوي. العينه بتقعد سيمي سيتنج كده ورا ظهرها الخدتين على السرير. القعده دي ده اسمه ايه اللي ورا اليوترس؟ دوجلاس بانش. القعده هي سيمي سيتنج، تجمع الصديق كله فين؟ في الحته دي. يبقى هتجمع الصديق في الحته دي. هتلاقي الباص بيتجمع في الحته دي، في الدوجله فين؟ فاول. الباص كل شويه بيزيد، كل شويه بيزيد، كل شويه بيزيد. حلاوه الموضوع ده ان انا جمعت الباص في مكان واحد اعرف اشيله بعد كده. ازاي بقى؟ هنايم الست اللي قدامكم دي اندر انسيز بعد ما جمعت الباص. هعمل خرم هنا في البوستيريور فاشيا، واعمل خرم هنا في الدوجله فاول، واحط صباعي من الخرم ده كده واعمل الحركه دي. شايفين ايدي؟ يعني دخل صباعك تعمل كده. الحركه دي بيعملوها ما يعملوا خراج، بيفتحوا خراج. مش حد شافها ولا لا؟ لو واحد عنده خراج في الباترس كده هيعرف ايه اللي هيحصل له، ينام على بطنه، دكتور الجراحه بيجيب معاه مشره. طخ طخ. كانها طعمه بالظبط، خلاص؟ في الخراج. لان ده دخل لك الابره عشان يديك انسيزي، هي الداخله داخله واحده، وفتح. دخل صباعه جوه الخراج. بالكوانتي كده الراجل يعمل الحركه. دي بتوجعك جدا، يقول لك تاني تاني تاني، شو هو بيعمل؟ طبعا دي بيسموها ايه؟ هيلتون ميثود. ايه هيلتون دي؟ اتش اي ال تي او ان، هيلتون ميثود. شكل صباعك كده وتقطع. ايه فايدتها؟ بتقطع السته، اي خراج بيتقسم لسته. انت بتفتح السته والكومبارتمنت عشان ما يحصلش ايه؟ ريكيرنس. كده انا قطعت السته، اجيب درين. ايه درين دي؟ برنقه. اهي قسطره كده، اركبها من جوه وانزلها من عينها وثبتها. العينه بتقعد بعد العمليه على بديه كده، بديه بلاستيك على السرير، تعبي باص وارمي الفضايح، تعبي باص وارمي. تخيل واحده تخرج منها باص، ايه اللي هيحصل؟ توكسيستي هتروح والعينه تتحسن. عارف بقى الستات بتعمل على ظهرها؟ الباص ده يجي تحت الدايفراج ويعمل ابسس. انا عايز يبقى يعني اعرف اوصله، فبيتجمع كله فين؟ في دول الاطراف. عليكم اسم العمليه اسمها بوستيريور يعني ورا، كولفو يعني فاجينا، اوتومي خرم. يبقى بيسموها بوستيرو كولبوتومي. العمليه دي تخرم، تلعب بصباعك هيلت الميثود، تحط درين وتسيبها تطلع الباص على الشارع. عرفتوا بقى الوضع ده اسمه ايه؟ موديفايد فاولرز بوزيشن. طيب سيبتك لما بتدخل ويجي لك ليورز، يقول لك خد ادفع ولا اشرب سوائل. سوائل طب مين جاي في الوقت ده؟ يعني تشرب سوائل، سوائل دافيه ليه؟ فيهوش توكسنز. يبقى اكسس فلويد، اكسس فلويد. وما تنساش لايت دايت. يعني ايه لايت دايت؟ خير الرياضه خلاص، طبق رياضه بس ما تطبخش، لان الطبخ ده هيعمل ايه؟ يعلي الحراره. يبقى اكسس فلويد في كل الايتمز وهي لايت دايت. تعالوا على الاوبزرفيشن. طبعا بيجيبوا ترمومتر يوصلك الحراره على حسب يعني. فالاوبزرفيشن ما تنساش للفايتال ساين. الكلام ده جنرال يعني في الخمس مواضيع دول نفس الاسطمبه دي. جنرال ريست دايت اند اوبزرفيشن. تعالوا هنا ميديكال سيرفيس برضه. ثلاثه ايه؟ انتي بايوتيك، انتي بايريتيك، انرجيتيك. يبقى انتي بايوتيك، انتي بايريتيك، انرجيتيك. عندنا الانتي بايوتيك ايه؟ انتي بايوتيك هما تريبل. ايه تريبل؟ هتضغط اصلا عيني كوكتيل كده بنديه يضيع اي انفكشن. ليه؟ لان انا مش معقوله اعمل كالتشر سنسيفتي ولا ايه رايكم؟ كسر الكنسلتي هتاخد وقت اسبوعين تكون انا مات صح. فاحلى حاجه للعياده دي ان انا اديها انتي بايوتيك انترافينوس تريبل اتاك. بيسموه كده ايه التريبل ده بقى في مكانه ايه التريبل اتاك؟ واحد امبيسيلين دي حقنه امبيسيلين. الحقنه اللي بعديها جارامايسين او بيسموها جنتامايس. عايز تقول جارامايس عايز تقول جنتامايس هي هي. الحقنه الثالثه مترونيدازول ولا اسمه ايه في السوق؟ فلاجيل. اسمه فلاجيل. اسئله ليكوا بقى مين فيهم هتاخد انترافينا الشوت؟ مين فيهم هتاخد تريب؟ بص امبيسيلين شوت يعني بتركب سرنجه كده وتروح ايه في الكانيولا وتحقن. الجارامايسين يستحسن انتراماسكول في القطر العيني حتى احنا بنعملها. يعني ما يجي جارامايسين او جنتامايسين يعرف يدي انترافينا. تعرف ليه؟ او يعرف اللي انا اديته هتلاقي العين عندها وجع فظيع في الرحم بيعمل فليب بايتس انفلاميشن للبرين. فلازم يتاخد انترا ماسكولار. يبقى ليه انترا ماسكولار؟ بيعمل فليب بايتس. الحاجه اللي بعدين مترو ان دول عشان ايدي تقلق عباره عن ازازه قد كده قد ايدي كده ازازه فيها فلويد. الازازه دي بتتعلق جهاز وريد وتدخل العين انترا فينوس تريب نقطه نقطه. يبقى دي تريب عشان انت سالت ودي انتراماسكولار ودي انترافينس. يبقى عشان اذا اتسالت بتعمل عندنا كل حوادث بنحط الثلاث حاجات ده كوكتيل لاي انفكشن ينهي على الانفكشن. ليه بيدوا امبيسيلين؟ جرام ايه؟ فرد اورجانيزم. اللي بيدوا جرامايسين جرام نيجاتيف. اللي بيدوا مترونيدازول انيروبس. ايه رايك؟ غطيت كل حاجه ولا لا؟ مش محتاج بقى كالتشر سنسيتيفيتي. ادي الثلاثه هتلاقي الانفكشن راح. يبقى امبيسيلين جرامايسين مترونيدازول اسمه تريبل عندنا كوكتيل كده. كل الناس عارفينه بدون ما يفكروا ان هو بيكتبوه وياخدوا ايه العيانين. وانا الجيزك وانتي فايروس. تعالوا بقى على الحته دي. كان في دكتور من شويه سمعت له سبع اماكن للبارامتريك اكسس يفتح فصل اللي فات صح؟ حد يقدر يقولهم تاني؟ انا سمعت له السبعه وهو كان ناسي واحده. عايز السبعه. سبع اماكن ده واحد قالها قدامكم من شويه. سبع اماكن واحد قالها غشوا يعني كام هم السبع اماكن؟ فاجينا ريكتر بلادر سايد باتل. ايوه اهم حاجه اضاف انجوينر دي اهم واحد يعني دي اول واحد هكتبه في الامتحان خلاص. هفتح عليهم انا لما الاقي فتح هنا اروح بالمشرط افتح عليه هنا بالمشرط. يبقى في سبع اماكن ما تنساهمش هتفتح عليه الاكس كده. التريتمنت بتاع خمس مواضيع في المنهج هو ثابت اللي بيتغير انهي عنوان بس السيرش. تعالوا بقى سؤال للدكتور سيد عجب في موضوع كتاب عندكم قبل ده اسمه بيرفرا بايريكسيا. ايه الفرق بينهم؟ انا عايز بقى الفرق بين بيرفرا بايريكسيا وسيبسيس. بيرفرا بايريكسيا بيسموها حمى النفاس. حراره عاليه بعد الولاده اسمها بيرفرا بايريكسيا. بيرفرا بايريكسيا دكتور سيد عزة بقول لك ليه بيسأله؟ لأن في سؤال ليه هو بس وهو اللي فاهمه الوحيد هتشوفه دلوقتي. هيقول لك هل كل فلتر فاريكس فلتر سيبسس؟ لا يعني واحدة حضرتك عيلة بعد الولادة يبقى أكيد سيبسس. ممكن يكون ليوز صح؟ ممكن يكون نيمونيا التهاب رئة. ممكن يكون انترايتس يعني ممكن يكون حاجة تانية. فيقول لك ديفاين فلتر سيبسس. شو بقى الديفينيشن؟ ثلاث شروط. يبقى الثلاث شروط. أول شرط درجة حرارة العينة معدية 38 درجة مئوية. ده أول شرط. يعني إذا كانت 37 و9 شرط مش فيربرفايركس خلاص؟ مش فيربرفايركس. يبقى إمتى أقول فيربرفايركس أول شرط؟ لازم تكون معدية كام؟ 39 40 41 أي درجة حرارة من دول فيربرفايركس. سؤاله بقى عشان حلمي هل البريست انجورجمنت بحكمك يعني إيه؟ سبب من فيربرفايركس إيه بريست انجورجمنت؟ بعد الولاده اي واحده بترضع. في ستات تقول لك مش عارفه ارضع. حصل فيشر في النيفل يعني النيفل اتجرحت فتقول لك لا خلاص خلاص. فيبتدي اللبن يتجمع يتجمع يتجمع يتجمع يتجمع. ده بيسموه بريست انجورجمنت. ده يعلي الحراره يعمل كونجيشن كده واحتقان تحس بوجع والروح معليه الحراره. بس بتوصل 7.5 7 و6 شرط. هل يعتبر سبب من الفيرترفايركسن؟ ده في بعض الكتب كاتبينها دي بتشطب طبعا. بريست انجورجمنت المعلومه دي مهمه جدا. نوت ا كوز اوف بيرفرال فايريس. يعني واحده ما بترضعش بعد الولاده مش سبب للبيرفرال فايريس. اوعى حد يكتب فده سؤاله على طول كده هيقول لك ليه. قول له اصلا ما بتوصلش كام؟ ب 38. الشرط الثاني يبقى رقم 2 first 3 weeks after labor، يعني عيله حرارتها في اي وقت في اول 3 اسابيع. وفي البوليو كام اسبوع؟ 6. الثلاث اسابيع اللي بعد الولاده هو اللي تبع الولاده، لكن هو فيرست ريفرنس. طب اذا عليت الحراره في الاسبوع الرابع بعد الولاده اشتغل، خامس اشتغل، اي حاجه تبع الولاده يبقى كام اسبوع بعد الولاده؟ فيرست 3 ويكس. المعلومه الثالثه قعدت عليها الحراره قد ايه؟ لاستنج فور 24 اورز، يعني قعدت كام ساعه؟ 24 ساعه. يعني مش تقول لي ساعه واختفت خلاص، لازم تقعد 24 ساعه عليها. أو recurring within this period. شايف انتوا الجملة دي؟ يعني تعلى وتنزل، تعلى وتنزل، تعلى وتنزل أثناء الفترة دي. طب إذا عدت واختفت كمان مش بيرفيركس، انتوا ما شروط، يبقى ما حد يقول لك قول لي ثلاث شروط للبيرفيركس. واحد أكثر من 38، اثنين أول ثلاث أسابيع بعد ده، ثلاثة تخلص خلال 24 ساعة، أو تعلى وتوصل within this كده. وصلنا بقى لسؤال تحريري causes of peripheral pyrexia. causes of peripheral pyrexia افتكروا ايه common causes؟ روحوا كاتب له بقى مجال السؤال التحريري. any peripheral pyrexia considered peripheral sepsis until proved otherwise. الجمله دي بيحبوها دي يبقى الكود الثاني هتقول له دي جمله الاول. any peripheral pyrexia considered peripheral sepsis until proved otherwise، يعني اي واحده تيجي تشتكي لك من حراره عاليه اكيد peripheral. والله ما لقيتهاش الحمد لله، انا بشوف الاخطر. ايه بقيه الاسباب؟ عبط، هقولها لك على جسمي مكتوب عندك في الكتاب، مش لازم حد، الباقي كله عبط. امسكوها كده على الجسم، ايه ده؟ tonsillitis او sore throat. كفايه مثالين في كل حاجه، انجل على الشفا، نيومونيا او برونكايتس على البريست، ماستايتس او ابسس. هل ينفع انجورجمنت؟ لا. انزل على الكدني، فايلو نيفرايتس وسيستايتس، انزل على الانتستين، انترايتس وتايفويد رجليها بقى، دي بي تي. طب دي بي تي بتاع الحراره اللي هو دي فينس ترومبوز. اخر حاجه ملاريا، هقولهم تاني عشان تحفظهم، تونسيلايتس وسورسوم، مكتوبين في الكتاب بنفس الترتيب، تونسيلايتس وسورسوم انزل، برونكايتس ونيمونيا انزل، ماستايتس وبريت ابسس انزل، بايل نيفرايتس وسيستايتس انزل، انترايتس وتايفويد فيفر، لور ليمب دي بي تي وملاريا. الاسباب مش مهمه، اهم سبب عندي مين؟ بيرفرال سيبسس. واشرح الاسباب بتاعته. نيجي بقى لاخر حته في الصفحه دي، والباقي كله اتشطب في الكتاب. الانفستيجيشن عايز التريتمنت تتشطب، كلينيكال بيكتشر تشطب، ده في الكتاب بيرفرال بايركس، لان هي نفس كلينيكال بيكتشر اوف بيرفرال. حتى العلاج تريتمنت اوف بيرفرال سيل. يبقى انا عندي الحاجه الوحيده اللي عليا بقى انفستيجيشنز، ومكتوبين عندك في الترتيب اللي هقوله، بس انت تفكر ايه الاسباب واعمل لها اكسكلوجن. اول سبب قلنا بيرفرال ايه؟ سيلز. طب هاو تو دايجنوز بيرفرال سيلز في الانفستيجيشن؟ اعمل سواب. ايه سواب ده؟ بتدخل كده في قطنه بعصايه جوه العينه كده من الفجاينا، وتروح واخد حته من الشارج تبعتها تتحلل، ويعملوا لها حاجه اسمها كالتشر. وايه؟ هل الكلام ده لوجيك ولا لا؟ كده قلنا ما ينفعش. ليه؟ كده كده انا حد علاجي صح؟ ما انا السؤال دي تضيع وقت، ولسه اسبوعين على بال ما النتيجه تطلع. طيب في حاجه ثانيه ممكن اعمل للعيانه ده هنا غير السواب؟ اعمل بلاد كالتشر. سؤال بقى، امتى تعمل بلاد كالتشر تو ديتكت سيبتسيميا؟ هو ايه سيبتسيميا؟ توكسس. امتى اعملها؟ يعني ليها وقت معين اخد فيها العينه؟ انت امتى تعمل بلاد كالتشر؟ مزرعه للدم. يقول لك في وقت واحد، اول ما الحراره تعلى، مش في الاول، اول ما تعلى قوي في الهايت بتاعها، خد عينه الدم، هتلاقي التوكسنز موجوده. يعني انت عمرك ما هتعمل ديتكشن للتوكسنز الا ات ذا هايت اوف ذا فيفر. يبقى سؤال تاني، امتى تعمل بلاد كالتشر؟ قول له ات ذا هايت اوف ذا فيفر تو ديتكت سيبتسيميا. طب بلاش بيرفرتس ريسبيريشن، حاجه في الريسبيريتري تراك، نعمل ايه؟ سبيوتم اكزامينيشن سي تقليد بقى انزل هنا ايه ده كدني اعمل ايه في البايرونيكرايت يورين اناليس واحد قال لي وستول ملهاش علاقه يورين اناليس الحته اللي فاتت بقى بايرونيكرايت يبين تحليل بول بعد البايرو دي بي تي جلطه بيعملوا لنا حاجه اسمها دوبلر دوبلر على الرجل الجد يشوفوا بقى انهي جلطه وسط الخرايط فين وانهي فين يبقى بيعملوا دوبلر بيشوفوا البلاد بيت عامل زي السونار بعد الدي بي تي ملاريا كانوا بيقولوا لكم زمان بيعملوا لهم حاجه اسمها بلاد فيلم والتايفويد الحاجات بقى بطنه كلها فيدال كان فيدال تيس لو جاي عنده الحمى التيفوديه دي تايفويد بيعمل له فيدال اتسترا بقى قلب يعني انت بتحط اهم واحده اللي هي مين؟ بيرفرسس والباقي كله في تقليد دي بي تي دوبلر ملاريا بلاد فيلم تايفويد فيدال ده بالنسبه للانفستيجيشن اوف بايركسيا يبقى ستوب لي كلينيكال بيكتشر بعيد تاني وستوب لي تريتمنت مش عايز غير دول الورق اللي معاك بقى ومهما كان فايده فايده فايده انت بتتكلم الاساس ده عشان تلحق العيانه لان الفايروس مش هيعمل معاك حاجه بس ليه معنى مين؟ لكن احنا لما بيجي واحد فينا يجي له فايروس بيعمله ايه؟ يقول لك شويه شويه هتقلب طب ما تاخد كده يا جماعه لا ما ضروري هتيجي معايا بقى الموضوع اللي معاك دي مين ولا موضوع صغير اهو نعم بوستيريو كربون نعم الهيلكم ميثود تخلي صباعك كده ايوه طب ايه يعني عبارة عن ايه اوور اوور اوور زو انت قطعت الستة عشان ما يحصلش ايه ريكارد طب راح بيحبوا يعملوا هيد على طول ابو الله بيحبوا يعملوا كده على طول هنيجي بقى لموضوع فيس مينوريا اكسل شيت وريتن يعني الاثنين شيت طبعا مهم انت لما تدخل شيت بنترا هيدري وتيجي تسال عيانا انت عندك اي نوع من التكنولوجيا يروح قايل لك بقى انواعها ايه وشبابها ايه وممكن يدخل في التفاصيل ديس مينوريا يعني ديس مينوريا كلمة ديس يعني بين طب مينو منت طب ريا فلو يبقى كلمة ديس مينوريا معناها بين مع المنسكو فلو الديفينيشن ده اكتبه معايا pain related to menstruation واوعى حد يقول لي painful menstruation في فرق بين الكلمتين pain related to menstruation تعرف ان انت قلت painful menstruation معناها ايه؟ يعني الدورة بتوجع يعني الدورة وهي نازلة بتوجع في ستات ما يجيلهاش وجع مع الدورة في ستات بيجيلها وجع قبل ستات بيجيلها وجع بعد فعشان كده احلى كلمة pain related either قبل او بعد او اثناء الكلمة دي عامة ذاك push the patient to seek medical aid advice يعني لازم العيانة تاخد دواء يعني تقول لك انا باخد كتافلان باخد كتوفان انا باخد بروفين بروفينين بروفينيك اسيد يعني بتاخد دواء عشان الوجع اللي عندها يبقى عشان اقول ديس مينوريا المسمى ده هو في وجع بس لازم تاخد له علاج ولا لا يبقى ده push the patient to seek medical advice في نوعين من الديس مينوريا على يديك الشمال نوع اسمه primary على يديك اليمين نوع اسمه secondary primary hypertension في البطن هل كان ليه سبب؟ يعني يقول لك primary hypertension فلوس سبب secondary secondary حاجة يبقى primary اطلع سام عشان افكر نفسي يبقى no cause في السبب بطن السبب في العالم خالص بين قوسين اكتب لي نو كوز دي معناها ايه؟ تيورين يعني احنا هنتكلم النهارده على نظريات يعني في سبب واضح كله كلام يبقى برايمري من اسمه عرفت ان مفيش كوز فيه ايه؟ تي تعالى ده بقى سكندري فيه كوز واضح ولا لا؟ ديفينيت كوز واضح لو لا بتاع سبب واضح قدامك تعالى على الاسم الثاني البرايمري اسمها الثاني سبازمودك يبقى الاسم الثاني بتاع البرايمري سبازمودك يعني ايه سبازمودك؟ من اسمها بان سبازمود كولي مرض تقول لك مرض يا دكتور يعني من اسمها برضه عرفت الكاركتر اوف بين يبقى ده مرض كولي كيبينج. شوف من الاسم حاول اطلع على قد ما اقدر. هنا الاسم الثاني كونجستيف. يعني ايه كلمه كونجستيف؟ كونجيشن يعني احتقان. بلود فيسل مليانه بلود، فطبعا طالما مليانه بلود بالشكل ده يبقى اكيد السبب كل الاسباب بتعمل ايه في الاخر؟ كلمه واحده اسمها ايه؟ كونجيشن. هتشوفها ازاي؟ تعمل بلود فيسل محتقنه كده مليانه دم، يعني البين غالبا البين مقفول. مين اللي مفتوح عند العيانه؟ الارض، يعني بيدخل وما بيخرجش، فتلاقي كونجستد بلود فيسل. تعالوا بقى نبتدي الموضوع. هنقارن طول ما احنا ماشيين بين النوعين دول، برايمري وسكند، سبازموديك وكونجستد. اول سؤال، ده بيجي بأني عيانه وده بيجي بأني عيانه؟ ده ان ونوع اكتف فيرجن ونالي بارا. طبعا تعرف يعني ايه نالي بارا؟ ما قلتش قبل كده، هو دايما كده، بس هل 100%؟ فبعد اذنك حط لي قبلها كلمه يوجوالي. يعني ساعات ممكن يجي في المنطق، بس يوجوالي في مين؟ ها؟ في الفيرجن والنالي بارا. تعال هنا، ده ان مالتي بارا 100%؟ لا برضه، يوجوالي ان مالتي بارا. يعني انا شفنا ناس فيرجن عندهم ده، وشفنا ناس مالتي عندهم النوع ده. يعني الكلام ده بقول لك يوجوالي، يعني اللي متوقع الكونجيشن واحده ولدت كتير، المتوقع الاستاذنونك ديسمنوريا واحده ما ولدتش كتير عشان الاوبريشن. تعالوا النوع الثاني، نشوف بقى الاثنين هنا وهنا. عناوين الفين اللي مكتوب عندك ايه؟ عايز اشوف مكانه. طيب كاركتر بيسمع فين؟ راديشن ريفيرد فين؟ اسوشيتد سيمبتوم سبونس. امسك ايتم هشرحه ومش حد يكتب ونكتبه مع بعض من كلامه. دي تقول لك ايه الشيء؟ مغص سوبرا بيوبيك، خلاص مغص كوليكي بيسمع في رجليا سايد inner side down to the knee لغايه الركب، ومعاه شويه نوزيا امام الناس، وممكن ارجع ايه؟ مرض. نكتبه بقى نفهمه. يبقى السايد قلنا مكانه فين؟ ها؟ سوبرا بيوبيك. كاركتر من اسمها كوليكي، مرض تقول لك كده مرض يروح ويجي. راديشن inner sides of the side down to ايه؟ down to knees لغايه الركب. associated symptoms قلت نوزيا وايه؟ وبومبنج. هتعرفوا ليه؟ حس بغرمان نفسه هنعرف سببها بعد شويه. كده يبقى سوبرا بيوبيك كوليكي بين inner side of the side down to the knee و نوزيا وبومبنج. الكيرف ده ايه؟ الانس. في كيرف على ايدك الشمال كده. الكيرف ده مكتوب اول يوم في الدوره تحديد، ثاني يوم في الدوره، ثالث يوم في الدوره. الدوره اللي هي ايه؟ الدم. يعني اول يوم الدم، ثاني يوم الدم، ثالث يوم الدم. افتكر الوجع بيجي لها اول ما بيدرس الكونتراكت عشان ينزل الدم، يعني من اول يوم في الدوره بيبتدي. خلاص؟ عالي جدا يعلى والدوره بتختفي، يبتدي يختفي. يبقى اذا سالك بيبتدي امتى الوجع؟ كله فروم ذا فيرست داي اوف ذا. وبعدين يبتدي يقل يقل طول ما الدوره بتقل في العيال. يبقى بيبتدي من الاول، يبقى تكرر الدوره. يقول لك كييييب مع الارض، خلاص؟ واول ما تجيلها يا ساتر يا رب. اول ما تحمل هتعرفه، الكلام ده بيختفي لما تحمل. يقول لك يا راحه بعد التسع اشهر حمل ولدت كييييب رجع تاني. على فكره الست دي بتكره حاجه اسمها ضرر. شوف دي بقى، تقول لك هي فين؟ دي احنا عندنا السايد دي بقى زيها، اكتب سوبرا بيو يعني نفس المكان. الكاركتر مختلف، دي مرض، دي مستمرة. تقول لك وجع كده فيج، فيج يعني مش عارف احدد معلمه، اسمه دال ايكينج. بيروح ويجي تقول لك لا ثابت. راديشن دي تقول لك رجليها، تقول لك ظهرها تو ذا باك. اسوشيتد سيمبتوم في اول ما اقول لك في الملك كلمه كونجيشن، الكلمه دي هتعدي مليون مره. كونجيشن احتقان، تقول لي ثلاث اخوات مع بعض ما تسيبوش بعض، فبتسمعها كتير قوي. كونجيشن في ثلاث اخوات، كونجستيف ديسمينوريا واخوات تقريبا احسبهم هنا، مينوراجيا، مينوراجيا يعني دوره ثقيله، ولوكوريا. هو ايه لوكو ده؟ لوكو يعني ابيض، فابوريا فلو. ايه بقى علاقه الثلاثه دول ببعض؟ لما يبقى في احتقان يعني تحس بوجع في الدوره، لما يبقى في احتقان خراطيم دم في الدوره، تفتكر الكميه كتيره مينوراجيا وما يبقى فيه احتقان فيه ترانسوليشن من ضد رشح فضلت لهم هذا طبعا عاش لهاش شرعي يبقى كونجيشن ثلاث اخوات. اما ناخد موضوع اسمه لوكوريا في الانفكشن هقول لك ايه اخوات وتقول لي مفيش غيرهم مينوراجيا وديس مينوريا. ما ناخد مينوراجيا اقول لك كونجيست مينوراجيا اخواتها ايه تقول لي لوكوريا و كونجيست ديس مينوريا ما يسيبوش بعض. وانت كلمه كونجيشن اتقالت الف ليه لوكوريا ديس مينوريا مينوراجيا في الاخر بقى الانسي كيرفا ده الفيرست داي ده السكند داي ده الثيرد داي. العالة دي بيجي لها الوجع من هنا بقى شايفين منين؟ 3 ل 5 ايام قبل الطور قبل تعلى تعلى تعلى تعلى تعلى تعلى تعلى توصل ماكسيمم في اول يوم. يعني الوجع بيوصل ماكسيمم في اول يوم عكس الثاني. اول ما تنزل بقى اختفي الوجع ده. يعني بيبتدي 3 to 5 days before menses يعلى يعلى يوصل ماكسيمم على اليوم الاول وعني يختفي طول ما الدورة بتخلص. دي تقول لك هي فين؟ دي بتبقى على اخرها وجع فاضي اول ما تنزل يا تحت. دي بتحب الضرب دي بتكره الضرب خلاص. طبعا انت مش هتقول لك انت بتحبها ولا بتكرهها بس تعرف نوعها ازاي بقى. هو حضرتك بيجي لك الوجع مع ولا قبل الضرب؟ هو ده الوحيد بيجي لك مع ولا قبل. مش هقعد بقى اسالك وحقيقي السكر بيجي والمغص ومش هخلص شيت اقلب. فانا هو سؤال واحد روح كاتب من عندي سبازموديك ولا كونجست يتقلك هو بقى في الشيء في اخر السنه. طبعا مفيش اسئله غير بعض الراوندات بيتر يقول لك طب قالت لك ازاي سبازمودي بتروح ايه دول؟ قالت لك سوبر بكل كيفيه ده جيت انت زي ايه اوسايد اوف ذا سايد داون تو ذا نيه ابسيد نوبل البوزنج اند ستارت فروم ذا فيرست داي اوف مي. خلاص كل ده اتسال. طبعا هو سؤال واحد مع ولا ايه؟ نقلب الصفحه اثيولوجي اوف سبازمودي وكونجكتيف ديس مينوريا. نعم ممكن تسالك في اي حاجه لما تيجي او ممكن حلو ما هي كده بس انت بتسال سؤال اكبر يعني خليك زي زمان اشمعنى انت لا تطلع قلت لك انت مالك ليه راح؟ برايمري الايثيولوجي بتاعها ثيريز زي ما مكتوب عنه. سكندري الايثيولوجي بتاعها كوزز واضحه صريحه. انا اقول لك من اسمها برايمري ما فيش غير نظريات. هم ثلاث نظريات بحط فيه. اول نظريه بروستاجلاندينز واكتب عليها ذا كومنز دي بصراحه احلى نظريه فيه وهتشوف دلوقتي دليلي. اجمل نظريه بروستاجلاندينز في مسافه كده مكتوب البي الثاني. البي الثاني ايه؟ بروجستيرون وثرول سيل. يبقى سيل رقم 2 بروجستيرون وثرول احمر مش عارف ليه بروجستيرون وثرول سيل. اخر سيل بي سايكولوجيكال سايكولوجيكال او ديكريز سهل تحت بين سيشن كلهم بالبي. يبقى اخر واحده سايكولوجيكال او ديكريز بين سيشن. امسك واحده واحده اهمهم مين؟ بروستاجلاندين ولا بدليل ولا بتكلم على البروستاجلاندين دلوقتي هتحس ان انا بقلب. عايز احسسك بقى ان البروستاجلاندين هي اللي عملت سبازمودك وديسمينوريا. خلاص هشوف دلوقتي يعني هجيب لك اسم الديسمينوريا اقول لك ليه واجيب لك السبازمودك وليه كلام مغلب وبعد شويه تقول ايه ده بيقلب بس انا هقول لك دليلي في الاخر. بيقولوا ان العيانه اللي عندها اوفيليشن عيانه مرتين القصه دي العيانه اللي عندها تبويض النص الثاني من الاندوميتريا بيسموه ايه؟ هو الاولاني بروليفيك الثاني بيسموه سكريتور. قالوا ان السكريتور الاندوميتريا بتاع العيانه بيصنع مواد اسمها بروستاجلاندينز ونوع معين اف 2 الفا. الاف 2 الفا ده هو اللي هيعمل لها السبازمودك كولي. ليه بقى؟ بالاكشن اف 2 الفا بيعمل واحد بارد كونستكشن يعني بيقفلك البلاد ريزم. اثنين بيزود الميوميتريا كونتراكشن. طيب اما يقفلك البلاد ريزم بيعمل لك نوع كده يقول لك دايما لما تقفل البلاد ريزم اسكيميك بين يعني بارد كونستكشن معناه اسكيميك بين. هذه كلمة ديسمينوريا الوجع. طب الكاركتر بقى لما زودت الميوميتريال كونتراكشن يبقى نوعه ايه؟ كوليك يبقى كلمة سبازمودك. بقول لك شوف انا بعملها بطريقة عشان تحس حقيقي ان هو اللي عمل لها سبازمودك ديسمينوريا وكلام تحس انه مؤلف بصراحة. بس هقول لك دليلي احنا قلنا العيانة اللي عندها اوفيليشن بيطلع اندوميتريال في النص الثاني اسمه سكريتري بيصنع بروستاجلاندين معينة اسمها F2L تعمل 2 أكشن برضو كونستريكشن وبين ديسمينوريت وإنكريز ميتال كونتراكشن وإيه كل كده دليل بقى ثلاث أدلة أول دليلين هتقول لي أنت بتخرج آخر دليل بقى اللي هحلفك أول دليل يقول لك إيه إذا أنت جات لك عادة في العيادة وعندها أوبريشن وقع السكريتري إندوميتال يعني الدورة يعني وخدته حللته هتلاقي فيه كميات فظيعة من بروستاجلاندين F2L بس مش ممكن يكون هو اللي عمل الكلام ده ممكن يكون عالي بس مش هو السبب يعني اول دليل هاي كونسنتريشن اوف ايه بروستاجلاندين F2L في السكريتوري اندوميتريوم يبقى ده الدليل الاول هاي كونسنتريشن اوف بروستاجلاندين F2L ان سكريتوري اندوميتريوم الدليل الثاني اللي مركز كان هنا الناحيه دي عندها اسوشيتد ايه نودير غورد ده قالوا ان النودير رونتين دي الرجي من بروستاجلاندز يعني بروستاجلاندز لما تديها لواحده حقيقي ترجع يبقى لما تعرف دمها اكيد تعمل لها نودير غورد يبقى تاني دليل ان النودير غورتين ديو تو بروستاجلاندز الرجي طب واي واحده بيجي لها وجع الاسبكتيف بروستاجلاندز او غيره ممكن ترجع يعني اي وجع في ريلكس يعني الكلام ده ممكن يبقى غلط برضه يعني انت بتالف احلى دليل بقى اسال اي عيانه عندها استنباطي استمراري انت بتاخدي ايه علاج؟ تلاقي رايك في الاسكوبات يقول لك ولا بيعمل حاجه طب حقن ان شاء الله خدت العلبه خلاص طيب ايه رايك في انتستين ده انتستامين يقول لك ولا سوا طب ايه رايك في بروفينين الكيتوفان ياه خلاص كتفلان ما حصلش يبقى انت عارف الادويه دي ايه كلها؟ انتي بروستاجلاند خلاص طالما بيختفي بالانتي يبقى اكيد التير ايه؟ يبقى اخر حاجه بقى ريسبوند تو انتي بروستاجلاند يبقى ده الدليل الاخير اللي هو 100% يحلف ان حقيقه التير مين؟ بروستاجلاند تعالى بقى البروستيرو الدور الحمار بقى فاكر تحليل حلقه الراجل ده قال اشمعنى ده كتب تيري انا عايز اكتب انا كمان شوف بقى القصه هيرجع ويشرح دي ازاي؟ يعني هيرجع ويقول نفس السيري بيقول ايه بقى؟ بيقول ان العيان الاوفيليتنج سمعت القصه دي قبل كده؟ العيان الاوفيليتنج بيبقى عندها اي نوع من الاندوميتريوم؟ سكريتو ومين المسؤول عنه هرمون اسمه؟ بروجستيرون اما البروجستيرون يقل في النص الثاني من الدوره بيحصل له ديجنريشن فيصنع مواد اسمها بروستاجلاندين F2L وبالتالي عمل سبازموديك ديسمينوريت ده احمر خلاص يبقى ده ما قالش حاجه غير نفس كلام مين؟ بروستاجلاندين يبقى صح اهم تيري از بروستاجلاندين تعالوا بقى للثالثه نوعا ما ممكن سايكولوجيكال تلاقي واحده بتجي لها دوره وجع فظيع خلاص وواحده الثانيه تقول بتجي لي وعادي يعني خلاص ده بيعتمد على النفسيه بتاعتي يعني واحده محبطه احباط فظيع خلاص تقول لها انت السنه دي ان شاء الله هتنجح لها مش باين خلاص هتتجوز ولا ده باين خلاص انت الكلام ده يعني سايكولوجيكال في ديبريشن الست دي بتحس بجميع انواع الوجع ليه بقى؟ ما بيطلعش عندها مواد اسمها بليجر سيرفس اسمها اوبيويد دولفينز انكيبر بتخليك في عالم تاني خلاص زي المورفين بالظبط في بقى واحده ثانيه بقى فرحانه فبيطلع مع بعض خلاص اللي هو الايه الدولفينز والانكيبر ما بتحسش بالوجع قوي دليلي اللي بيتخبط بالطرطه في رجليه كده في الجيش ليه ما بيموتش من الوجع؟ بيطلع في جسمه حاجه اسمها ايه وايه؟ اندورفينز ربنا حاططهم لنا يطلع في الاستريس كمان فيطلعوا يسكنوا له الالم لغايه ما يموت يبقى في حقيقي ثيوري كده اللي هو بيقول لك ايه؟ ان الدبريشن بيقلل البريشر سيلز يبقى دي سايكولوجيكال ديبريشن الاحباط بيقلل البريشر سبستنس لكن اندورفينز والانكيبر تعالى السر اللي بعديه اللي هي decrease pain threshold بيقولوا ان في ستات رقيقه جدا وربنا خلقها كده ان البين threshold ايه؟ قليل وفي واحده بتستحمل جامد البين threshold بتاعها عالي دي تيجي تسلم عليها بتقول لك اه بسلم هي كده ربنا خلقها كده ده انت شفت واحده بيجي لها باسم الله تقعد في الارض تقول لها يمكن اول ما تقع تاخد حقن ولا تجيب نتيجه ممكن يكون ايه عندها راسي بين threshold وفي واحده ثانيه ولا هنا خلاص ويقول لك جوزها تديها انها تحس ما بيش في ناس كده فين تريشولد اخباره ايه؟ عادي يبقى دي ممكن تبقى تالي ان لما يقل الفين تريشولد اي حاجه بتخلي العالم تحس بوجع والانترنت بيكونتراست حتى بيه يبقى ده برضه تالي ممكن تبقى صح نرجع نقول اهم تالي ايه؟ بروستاجلاندين عشان بتريسبوند الانتي بروستاجلاندين تعالوا بقى الناحيه دي كوزز واضحه ايه الاسباب بتاعتها بحفظها بكلمه connective tissue is very massive tissue. الجمله دي حفظناها من اليوم مره. في واحد سالني النهارده ليه بتحط على الام خط؟ اكيد في ناس سالت وليه بتحط على السندروم خط؟ ولا انا لقيتهم بيعملوا كده بعمل كده يعني ملاش لازم انت اعمل على التي خط واعمل حاجه لوحدك يعني ما جت يبقى كونكتيف تيشو بتاع بعضه قاعد مش معنى هنا في خط ثانيه دولار دي امتى غير خط الدولار مش سندروما كونجينيتال روماتيك انفلاماتوري فاسكولار ميسيلينياس ايه تيو حرف تي بدل كونجينيتال دي الوحيده اللي هتتغير كونجيشن دي الوحيده اللي هتبقى كونجيشن مش كونجينيتال الباقي بقى كروماتيك انفلاماتوري فاسكولار ميسيلينياس تيومر. نمسك اول حاجه كونجيشن. ايه حياه الفيمين يعمل سيمبل كونجيشن؟ يعني ايه كلمه سيمبل كونجيشن؟ يعني تكون عندها احتقان كده في حياتها حاجات في حياتها زي ايه؟ الحياه المستقره زياده عن اللزوم اسمها سيدنتري لايف. يعني ما بتعملش اي حاجه في حياتك خالص. يا ستي انزلي اشتري لنا حاجه مال سواء راح فين؟ اشتري لنا حاجه مال المكسره راحت فين؟ مش عارف ايه الخدام راح فين؟ فهي قاعده قدام التلفزيون وبس خلاص يبقى ده اسمه سيدنتري لايف. القعده دي تجيب كونجيشن. ده ممكن تخليها تدخل الحمام كل سنه مره خلاص من كتر الكونجيشن. فالعيانين دول السيدنتري لايف حلهم هتشوفوا بعد شويه قوم اجروا. يعني العبوا رياضه خلاص اجري في الشارع اهم حاجه تعملي اكتيفيتي عشان الكونجيشن ده يروح. سيلينتر لايف مشهورة بالكونجيشن غير سيلينتر لايف. كرونيك كونستيبيشن. ايه كرونيك كونستيبيشن ده؟ امساك مدمن. طلع ان في ستات كتيرة جدا وسألناهم هنا عندهم امساك مدمن ازاي يعني؟ تدخلي يا مدام كل مرة الحمام تروح تقول لك يعني مرة في الاسبوع. اروح مصطلح مضطر تقول لك ايه في حاجة؟ مرة في الاسبوع. وانتوا بتدخلوا كل كام يوم احنا بقى؟ كل يوم خلاص العالم خلص قلت لك ما تتعبوش ما بتتعبش هي كده دي تقول لك وقت ما يجي لي ده في ستات والله كل شهر ما بهزرش تبقى القعده يعني تقعد هي الشهر اللي فات كرونيك كونستيبيشن بيعمل احتقان في العيانه دي مش هزار والله دي حقيقه فلازم تدخل زي بقيه الخلف ازاي بقى؟ بنجيب لها البوسه اسمها جليسرين ريكتال تاخد كل يوم واحدة وتدخل الحمام زي بقيت يا ريت مرتين كمان ها يبقى دي كرونيك كونستيبيشن. اللي بعده كويتس انترابتر. كل ده سيمبل كونجيشن. كويتس انترابتر. ايه كويتس انترابتر ده؟ تعرفوا ان اجدادنا القدماء الفراعنه اول ما استخدم الكويتس انترابتر دي حقيقه يعني يقول لك ايه الاولدست ميثود اوف كونتراسبشن لما ناخد كويتس انترابتر. كانوا بيقولوا زمان ما عندهمش لا حبوب ولا لوالب ولا الكلام ده كان الحل وهم بيعملوا انتر كورس يقطعوا في النص خلاص يعني انتربشن في الانتر كورس قبل ما يحصل ايه؟ ايجاكيليشن. هل هو وصل للاورجاز؟ لا. هل هي وصلت للاورجاز يعني سيكشوال ساتسفاكشن؟ لا. فالاثنين فيهم كونجيشن ولا لا؟ هو بيحس بوجع وهي بتحس بوجع يبقى كونجيشن عشان قطعوا الاورجاز ما كملوش لغايه الاخر سيكشوال ساتسفاكشن ما وصلوش اسمه كويتر ايه بقى؟ انتر ما فيش حد بقى يستخدمه دلوقتي خالص لا بتحمل بقى يعني كويتس انترابتس كمان كونجيشن وتحت خلاص يقول لك احنا ماشيين على الكويتس بس معانا 20 عيل طب كويتس انترابتس ده اتلغى. تعال الالكتروماتيك اللولو اللي هو اللولب يعني ايودين اللولب لما ناخده ده فورين بودي وبيعمل كونجيشن اللولو ما تنساش بيعمل كونجيشن مناخ انفلاماتوري ايتس اي ايتس هناخدها في الانفكشن فيها ثلاث اخوات ما بيسموش بعض هتفكرهم لوكوريا مينوراشيا ديسمينوريا هتفتح السرطنجات هتلاقي مكتوب سيربسايتس فالفايتس وشعرنا اي ايتس هم ثلاثه كونجيشن ما بيسموش بعض ماسكولار اما يبقى واحده عندها يوتر تعمل كده ده اسمه اي بي اف يعني ايه بي اف قلنا قالب على اوكي اما حصل ادهيشنز قلبوا لورا ار بي اف انهي نوع من الار بي اف ده؟ اكوايرد يعني مش مولوده بيه يعني هو كان عامل كده لقيت جت مسكته وعملته كده تفتكر ايه طريقه البلاد كينج فيحصل كونجيشن يعني مش اي نوع من الار بي اكتب اكواير ار بي طب اللي مولوده بيه كده اصلا لا هو ربنا خلقه كده ما فيهوش كينج ولا حاجه هي المشكله اذا كان اي بي اف يعني قلب على قدام وقلبته ايه؟ ار بي ده باسكولار اخر واحد باسكولار السيرفكس ويوترس وسائط ده اسمه ايه ده؟ برولاجز. موضوع الكلاس هتلاقي ثلاث اخوات اليوترس سائط لتحت كده وهو بيقع عمل ايه في البلاد فيسلز برضه؟ كينك. يبقى برضه يعمل كونجيشن. موضوع الكلاس افتحه حتى هتلاقي فيه ثلاث اخوات هناك مكتوبين اللي هم مين؟ ميلولاجيا لكوريا. يبقى اي موضوع من دول خلاص راح خلص هم ثلاثه ثابتين ما بيطلعوش مينوراجيا لكوريا ان ديسمينوريا بسلينيا قشطه بقى انا مكتوبه في الكتاب اندومتريوزس هتعرفوا الاندومتريوز ليه وجع لوحده قبل واثناء وبعد اختفى من هنا خلاص ما بقاش تبع هنا يبقى بسلينيا قشطبولي مش عارف تيومر اخر واحد فايبرويد ورم ليفي طلع ان الورم الليفي بيعمل مينوراجيا ولكوريا عارفين ليه؟ في هرمون عالي مع الورم اللي في مين؟ اتش وبيعمل زياده في الفاسكولاريتي فتلاقي تحت خالص يبقى ليه الفايبرويد بيعمل كونجيشن؟ عشان في هاي استروجين وبيزود الفاسكولاريتي اخر صفحه هقولها تريتمنت ايه التريتمنت بتاع الديسمينوريا؟ اللي عليك تريتمنت وده دي كلمتين ايه التريتمنت اوف سبازماتيك ديسمينوريا؟ هنقسمها زي ما مكتوب عندك جنرال وميديكال وسيرجيكال كان في دكتور دخلوا عند طلبه وسال السؤال ده كان لجنة كلها السؤال ده علاج الديسمينوريا السبازماتيك يقول له انتي بروستاجلاند روح طرد واطلع بره ومش فاهمين ليه اللي بعده انتي بروستاجلاند اطلع بره اطلع بره اطلع بره لما تبقى خلصت فقعد جنبه بقول له حضرتك يعني ليه مش انتي قال لي اطلع بره خلاص وطبعا قلت له يا بيه بتكلم جد يعني حضرتك كل واحد يقول انتي بروستاجلاند تروح مخرجه اصل ما قاليش كلمه ايه هي هو عايز حاجه معينه عايز ري اشورنس اللي هي ايه ري اشورنس اطمن العيان وبعد ما ادي انت قدامك شوف بقى الذاكره الكلام ده ما بهزرش والله طرد لجنه كامله ومشي وخلاص ها ري اشورنس ري اشورنس ده عباره عن ايه بطمن العيان حضرتك بيجي لك مرض جامد تقول لك اه في البيت لا هفهمك بقى كل ما يجي لك مرض يبقى في اوبريشن ها يبقى ان شاء الله لما تتجوزي تحملي تقول لك والله اه تستحمل هتجوز واحده كان يبقى كده في بيتها عندك ماما تلقح خلاص ما احنا عندنا ري اشورنس ده من اهم العلاج بس مش لدرجه ده اطلع بره خلاص يبقى جنرال اهم كلمه ما تنساش مين ري اشورنس بعد كده بقى ندخل على الميديكال هرمونال ونون هرمونال الهرمونال ممتاز حبوب منع الحمل اسمها ايه؟ كومباين كونتراسيبتيف بيلز حد يعرف كومباين فيها انهي هرمونات دي سموها كومباين قلنا استروجين وبروجستين عشان كده سموها كومباين الاستروجين والبروجستين تفتكروا ازاي هيوقفوا الولع تفتكر كونتراسيبتيف بيلز ازاي هيوقفوا البروستاجلاندز ما هو بيمنعوا الاوفيليشن نيجاتيف فيدباك وطالما مفيش اوفيليشن مفيش سكريتري وطالما مفيش سكريتري مفيش بروستاجلاندز صح ممتاز بس ما بتستخدمش قد يعرف ليه؟ معناها ممتاز فيرجن كده بقول لك فيرجن هم من الحمد مامتها بالصدفه البحثه بتدور في الشنطه خلاص لا تقوم من البحث ابوها وراها راح الشنطه هلاقيها هتذبح واي حمار هياخد باله يجيب من الحمد لانها 21 قرش قوي جدا يعني اي حد ما بيفهمش بتاخدي دي ليه؟ اصل عندي مرض مرض وايه بقى؟ تبقى هي فحبوب من الحمل مفيش حد يكتبها الفيرجن اوعى حد معناها ممتازه عارف اذا كان نون ليفارا ومش عايز عيال جميله سفيرجن لا تعال للنون هرمون نون هرمون الانتي سبازماتيك بسكوبان ايه رايكم؟ ولا ليه تاثير يعني حتى قال لك انتي سبازماتيك مهم مش انتي هيستامينيك كانوا فاكرينها الرجي ولا الهواء اتشد جميل بقى انتي بروستاجلاند خلاص نوت يوز يعني هتقولها تقول نوت يوز يعني انتي سبازماتيك ما بتجيبش تاثير خلاص مش استخدام الانتي بروستاجلاندينز انت مش هتعرف انت بتدي اصلا انتي بروستاجلاندينز في هما بقى نوعين تايب 1 او ده بقى الشرح وتايب 2 هيقول لك تايب 1 بيعمل ايه؟ يقول لك انهبت سينسيسز اوف بروستاجلاند يعني تايب 1 بيمنع تكوين البروستاجلاند طب تايب 2 انهبت سينسيسز وانهبت اكشن بتاع البروستاجلاند يعني بيمنع تكوين وانه يشتغل كمان يعني الاوريدي طلع مش هشتغل طبعا ده اقوى من كلامي توتا فظيع الوان ده مثال سهل قوي اللي هو الاسبرين اللي هو اسيتايل ساليسيليك اسيد اللي هو الاسبرين انت لاي واحده كده بس فين اخباره ايه ما بتاخدش تقول لك بيفوقني اه بس بيدور كميه الدواء انتي بليتلتس خلاص يبقى دي يبقى بيستخدمش عشان بيزود كميه الدواء انتي بليتلتس. طيب ده تو بقى تو ده بقى اسمائهم لازم تحفظ تجاري وايه وعلمي ليه بقى كل الدكاتره حافظينهم حفظ له مثال او اثنين قول له حاجه مش فاكر غير دول لان ده العالم ما استجابتش لحد ديها التاني ايه هما بقى مكتوب عندك واحد اسمه كيتو بروفين ده الاسم الايه العلمي سيبلي بيه القصير التجاري بروفينين بي ار او اف اي ان اي دي اسمه بروفينين. في واحد تاني تحتيه اسمه ميفانيميك اسيد ميفانيميك اسيد في السوق اسمه بونستان بي او ان اس تي اي ام اسمه بونستان ده كبسولات. في بقى الرف ضخمة جدا اللي جاي ده اسمه ايبيو بروفين الاسم التجاري بروفين او بروفين بروفين ده قرص كده محترم في 200 وبتاع قرص ضخم كده ده برضو الناس بتفتح عليه. بص بقى الغريبة الثلاثة انتي بروفين واحدة تقول لك بروفين ما حصلش اللي انت تقول لك ده بروفين ده ولا بيعمل حاجة الاجمل بروفين قلت لك لا بروفين ولا كتافلان خلاص وقلت لك كيتوفان. الغريبه ان هما نفس الايه الجروب بس بيختلف من واحده لوحدها يعني انت جربت ده وفشل تقول ايه ده فشل ده في ناس ما ينفعش غير معاها نوع معين سمعت على كيتوفان ده بتاع سنان الواحد عنده درس وفي حاجه كيتوفان ده ممتاز. في بقى دواء اتلغى اسمه فايوكس في اي او اكس ده كان ممتاز بس لقوا بيجيب لوكيميا بس سرطان في الدم خلاص. فايوكس ده حلاوته انه ما بينزلش في الكلى يعني عمر ما هيعمل رينال ايه فيلر. اصل مشكله الادويه دي بيخافوا من رينال فيلر ده يكتفي بايه كدني. يا جماعه دول لما يستخدموا خمس ايام كل شهر او ست ايام يعملوا حاجه على اللونج ران اه يعني ما تستخدم شهر كامل ورا بعضه كل يوم اه بس تيجي تقول لي خمس ايام في كل شهر يجي لها رينال فيلر اجابه لا. يبقى بروفينيل والكلام ده مفيش خوف منهم انت خايف شهر كامل وتاخد كل يوم اه قرصين ثلاثه ده حلاوته كان بينزل امباير لغوه قالوا حتى في الجزيره عليه قالوا ان البايوكس ده اتلغى عشان بيجيب لوكيميا بس طبعا اواضي بره وتعويضات بيكسبوا ذهب دلوقتي خلاص اللي عنده لوكيميا بيكسب ذهب دلوقتي من الموضوع ده. البايوكس هنا في مصر كان بيستخدم اللي يعرف حد يروح يحلل خلاص. بايوكس من خمس سنين كان موجود في السوق حاجه 20 جنيه مش عارف 8 دولارات او 6 دولارات كان شكله شيك قوي وتاخد منه القرص اه ممتاز ولا ليه تاثير على كده. بس الاجمل من البايوكس سوري في واحد تاني اسمه برضه اتلغى اسمه روماكوكس ار ار او ام اي سي او اكس الشركه دي برضه ما نزلتوش ليه؟ نفس الماده الاكتف اللي هنا هي نفس الماده الاكتف اللي هنا فاتقفلت خلاص يعني كل واحد يجي نص ضريبه ما ياخدوش اتلغت خلاص يعني. بس البرود اللي بيجيب مين؟ البايوكس. يبقى اذا حد سالك البايوكس ده سمعت عنه اه ده برود اللي من دول بيجيب لوكيميا وتوقف الشغل بيه بقى اكتر من كام سنه. اللي استخدم بايوكس يروح يحلل فور لوكيميا خلاص كده يبقى ده التريت. انا اديت علاج وما جابش نتيجه في ناس كده يبقى الحل ايه؟ سيرجيكال. سيرجيكال ده مش في السيرجيكال سيرجيكال ده مش لما تتجوز يبقى عليك خلاص. ايه بقى السيرجيكال؟ واحد سيرفايكال دايليشن اوسع عنق الرحم هو استفاد بايه؟ لما توسع 14 مللي لما يجي الضرب يعدي هيعدي اسرع فالايه المرض سيقل بسيط يعني بدل ما يكون فات اجينت ريزيستنس فتحت له الطريق. بس مشكلتك انت وسعت كام مللي؟ انا قلت 14 عارف ايه اللي هيحصل؟ وسعت قطعت الانترنال اوس فايبرز يجي لها ايه؟ هابيتشوال ابورش. يبقى ايه مشكله السرفايكال دايليتيشن؟ هابيتشوال ابورش. روح السؤال اللي بعده على طول حد يعرف ماكسيموم كام في الجاينا توسع؟ ايه ده؟ انت قلت ايه؟ 8 ايه؟ صح؟ اوسع لغايه 8 مللي، هي شكلها 8 ولا انت كنت عارفها يعني؟ مش عارفها؟ شكلك ايه؟ شكلك ما تمشي ايه؟ الفايكال دايليتيشن بيقول لك 14 مللي، انت ما وسعتش اكتر من كده هو 8 ماكس، اكتر من كده بتقطع الانسان الاوس ويحصل لها حبيبي، يبقى الماكسيموم في الجاي لما تيجي تضحك عيانة حد، توسع كام مللي؟ 8 بس. السؤال اللي بعده على طول تعالى على ثاني طريقه. اول طريقه فشل ثاني طريقه عارفين الريكتم في حاجه اسمها ريكتال امبولا كان بريكس الأمبولة هنا في بلبس فليكس بتاع كامبين تقعد راح يدخله بإبرة من هنا ويحقنه قلب حلو حتتين دول الوجع يروح. بس انتوا عارفين مشكلة القلب حلو أدابتيشن يعني تدي يعني أقول لك ثلاث أشهر الحمد لله شهر خالص شهرين شهر ما بينفعش. يبقى ايه مشكلة انجكشن او بلبس فليكس طول أدابتيشن تعود ومش احنا بنعملها على فكرة تقعد راح. نيجي بقى لحاجة مكتوبة عندكم اسمها كوتس اوبريشن. شرط حد شاطر يقول لي الكوتس دي خدناها فين واسمها فين؟ كان هو كوتس كوتس اوبريشن بريسكرال نيوريكتومي. يعني ده مش عبقري خدناها قبل كده يعني قدام السكرم فين بقول مبسرخ بلاش بقول لك في نيرفز موجودة قدام السكرم اقطعها ليه؟ علشان انا ما تحسش فظيعة اسمها بري سيكرال نيوريكتومي في الباليتيف تريتمنت بتاع اي كانسر. يعني في الباليتيف تريتمنت بتعمل حاجة اسمها كوتس في نفس الوقت اسمها كوتس اوبريشن. في بقى حاجة اسمها لونا. ايه لونا ده مش كريم خلاص وايه بقى عندنا لونا ده اختصار حاجة جديدة مش مكتوبة في الكتب بقى. حرف ال ليزر يو يوتراين ان نيرف ابليشن. يبقى لونا تاني ايه؟ ليزر يوتراين نيرف ابليشن. ليزر يوتراين نيرف ابليشن ان انا اضمر اليوتراين نيرف عن طريق مين؟ الليزر. ازاي بقى؟ يدخلوا الفاجاين مش فاش يدخلوا عارفين اليوترو سيكرم يدخلوا يدمروه يتقطع اليوتراين نيرف. انا ما تحسش بوجع فظيع. اجدد حاجة دلوقتي اسمها لونا تتفقد. ايه لونا بقى؟ ليزر يوتراين نيرف ابليشن وبتدمر انهي ليجامنت؟ يوترو سيكرال ليجامنت. يوترو سيكرال ليجامنت كده. انا خلصنا السبازموتيك. الثانيه كلمه واحده تريت ذا كوز. سيادتك سيلندر لايف اجري في الشارع كوراني كونستيبيشن ادخلي كل يوم الحمام خلاص. ده تريتمنت اوف ذا كوز. اما في البوسه مكتوب عندك اسمها جليسرين اكتريول. ده فاجينال فيسري. حد يعرف يعني ايه فيسري؟ لبوس مهبلي يعني بيتحط من قدام ما تحطش ورا. اما اقول لك سبوزيتوري تقول ايه؟ ريكتم. اه بس دي فاجاين. اول ما اقول بيسري اعرف انها ايه؟ في الفاجاين. يعني ده دي كونجيشن. عارف بيعمل ايه؟ يمتص ميه فالكونجيشن يحصل ايه في العيانه؟ تقل. سؤال لي كنت واحده فيرجن دكتور صبحي واحده فيرجن بيسري ما تزعلش واحده فيرجن وعايز اديها علاجات اديها ايه في الحاله دي؟ كونجست دي اسمها ايه؟ واحده فيرجن وعايز اديها علاج اديها بيتري. بتتجوز؟ ما هو فيرجن بقول لك بتحطه من قدام ايه فيها بيتري. طب ما دي اللي جابها للصدر في الامتحان. واحده فيرجن تديها ايه عشان تعالج الكونجست دي اسمها ايه؟ ليه كوز ما فيهاش حاجه. اجري في الشارع بقى وندخلك كل يوم لاسيان كل الكلام ده بيقلل الكونجست. مفيش لوكال تريت. ده في حاله ايه بس؟ واحدة متجوزة. يعني مجال الاتصال ما ينفعش غير واحدة متجوزة. هنوقف منها في امتحان يوم الحد في امينورية بره. يعني في الامتحان بتاع الامينورية بره. الامتحان ده بتحلو وتشيله. وقلت لكم الاسئلة دي مهمة جايبة من الكتاب اللي كان جايب فيه في الماجستير. وقلت لها سهل. يعني اذا كنت مذاكر هتحلو اي حد. الحد الجاي الامتحان ايه عشان بدري؟ بيرفر سكس. اسمينورية هايبربلاستيميا. تاني امتحان يوم الحد. بيرفر سكس. قلنا كل يوم حد امتحان ام سي كيو. فيرفر سيكس ديسمينوريا وهايبر كولاستيرينيا. ده يوم الحد الجاي. الحصه اللي جايه هتجيب الورق اللي معاكوا ده هو ده بتاع الحصه اللي جايه اللي هي اخر صفحه عندك يا رب فين. فيها جدول. دي الحصه كلها هي الجدول ده. فبعد اذنكم الجدول ده مهم جدا. الحصه الجايه بتجيب معاك الورق معايا اقسم تخشير بكره الساعه 11 ونص كانسر اوفر ستيجنج وتريتمنت الثلاث الساعه 9 خلاص. الحته الاوفر بتاعت النهارده اللي كانوا بياخدوها اللي هم الزياده ديت بتاعت هتبقى يوم الاربع الساعه 2 ونص عشان النهارده عندي حاجه يوم الاربع الساعه 2 ونص اللي هي بتاعت ميديكال سكول. دي حاجه مش تبع الكوريكولوم.